عارف حكمة دي قصة طويلة لو نقولها نقفل ده ونروح. المهم ان كان الحرم المدني اللي كانت المدينة طول الدولة العثمانية ما هي ماشية بعد يعني البلاد التي لم يدخلها الاستعمار هم الحرمين. فالدولة العثمانية لما كانت حاكمة العالم الإسلامي فكان طبعا الأتراك هم اللي معهم الفلوس وهم اللي معهم كل حاجة، فكانوا ينشئوا مكتبات داخل الحرم المدني من ضمنها مكتبة عارف حكمة دي وغيره. فنقلت هذه المكتبات من الحرم إلى مكتبة الملك عبد العزيز غربي الجامع النبوي من الجهة الغربية. فتلاقي هناك مكتبة طلعت ومكتبة عارف حكمة ومكتبة فلان ومكتبة فلان والمكتبة المحمودية. المحمود ده كان قاضي في المدينة. مكتبته هي أكبر مكتبة. فهو القاضي راح يقضي أجازته في تركيا ففصلوه من القضاء. أما فصلوه بقى هيروح يرجع المدينة يعمل إيه؟ فقال لهم خلاص ده فصلتوني هاتولي مكتبتي بقى. فحملوا له المكتبة بعد أن جمعوا مخطوطاتها في زكائن ولكي تحمل إلى تركيا تنقل إلى سوريا لأن الميناء اللي وصل تركيا هناك مفيش في المدينة ميناء عشان مفيش بحر. فحملوا سفينتين ووصلت السفينتين دول إلى اسطنبول اللي هي فيها المكتبات دلوقتي. وبقيت الكتب على الرصيف لما تروح المركب وتيجي. قامت الحرب العالمية الثانية فلما قامت وقفوا المواصلات. طب الكتب قالوا لك رجعوا دول المدينة تاني. فأصبح تروح انت دلوقتي تركيا تلاقي مخطوطات في مكتوب عليها وقف مدرسة محمودية كتب خانة عشان هم طبعا ايه كتب خانة محمودية وهي موجودة في تركيا. يقول لك ايه اللي جاب ايه حكاية الرجل ده ان هو نص مكتبته اتشحن وراه نص التاني رجعوه بشولته تاني المدينة. ترتب على كده ان تلاقي جزء اول من الكتاب في تركيا والجزء التاني في المدينة. الكلام ده يا شيخ ايمن، شيخ ايمن هيشوف لنا رؤية. الكلام ده تاريخ ما يتكتبش لكن واحد زي حالات هيموت وانتوا اديكم سمعت. فين مكتبة المحمودية؟